تزداد صبرا فداك السهل والجبل بغداد صبرا فداك السهل والجبل والحر والعبد والرعدي بغداد صبرا بغداد صبرا فداك العرب كلهم من أشرب الجبن واستهوى فأنت بغداد مثل القدس شامخة فأنت بغداد مثل القدس شامخة ففيكما رب البيت تنتقل فأنتما معقل الأبطال في زمن رداؤنا فيه صار العار والخجل يا قوم بغداد في ضيق أننقذها يا قوم بغداد في ضيق أننقذها أم نجرع الصبر على العقد يكتمل بغداد عذرا فحبل الوصل منقطع بغداد عذرا فحبل الوصل منقطع كيف الوصال ولا يأس ولا أمل كيف الوصول إلى بغداد في زمن كيف الوصول إلى بغداد في زمن أضحى به العلج في بغداد يحتفل أضحى به العلج في بغداد